أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الله مستمعينا الكرام، يقدم لكم الشيخ محمد مشفر برنامج تفسير القرآن الكريم. متابعة طيبة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. السادة المستمعين الكرام، لازلنا مع أطوار هذه السورة العظيمة، سورة الفجر. كانت تذكروشي وصلنا القول المولى سبحانه وتعالى وفرعون ذي الأوتاد. أشكونهم فرعون ذي الأوتاد؟ قلنا القول الأولاني اللي اعتمده سيدي القرطبي أنه فرعون ذي الأوتاد أي عنده ملك عظيم ياسر، وعنده جيش كبير ياسر، وعسكر وجنود، ولذلك كان الملك متاعه ما ينجم حتى حد يقربه. وهالقول ذا اعتمده سيدي القرطبي الأولاني. وقلنا كنت تذكروش في الحلقة الفارطة أنه سيدي الفخر الرازي في مفاتيح الغيب ذكر بيت شعر يقوي هالقول هذا، يقول كما قال الشاعر. إيش قال الشاعر؟ في ظل ملك راسخ الأوتاد. ما معنى راسخ الأوتاد؟ أي ذي الملك والرجال الأقوياء الأشداء الذين شد الله بهم ملكه. أيوة، هذا فرعون ذي الأوتاد، أي له الجيوش العظيمة والعساكر الكبيرة والجموع الغفيرة، واعطاه ربي هالملك العظيم هذايا. هذا قول. القول الثاني كونه أنه كان يعذب الناس بطريقة الأوتاد أو بالأوتاد، يشدهم بهالأوتاد هذي لكين مصامر يتترشق في ديهم وفي ساقيهم اللي يموتوا. وهالنوع من العذاب عذب به مرته السيدة آسيا اللي ذكرها لنا ربي في آخر سورة التحريم، وتنشوفوا القصة مليح مليح إن شاء الله ربي يوصلنا بخير سورة التحريم، أنه كيفاش عذبها بهالعذاب الأليم هذي. وكذلك أيضا اللي ربيت بنته واللي تسمى الماشطة متاع بنت فرعون، أيضا كذلك عذبها بهالعذاب هذه. قال سيدنا عبد الرحمن بن زيد كانت له صخرة، هذا شفناه الحصة الفارطة، كانت له صخرة ترفع باش يهزوها، كما نقولوها كالجرارات اللي نقولوا احنا البراوت الكبار. ثم يؤخذ الإنسان فتوتد له أوتاد الحديد. بلا صخرة كبيرة ياسر مدورة عظيمة يقرقبوها بال يمشيوها بالجرارات، نوع معناتها من العربات، نوع نقولوا من البراوت برويته، وهي في الوسط يبداو يجروا فيها. ايوه، وعظيمه ياسر هالصخره ذي، وتكون عريضه. ايوه، قال هذه حجة. ثم يؤخذ الانسان فتوتد له اوتاد الحديد، يربطوه باوتاد الحديد، يوثقوها كلم صامر طاف طاف طاف، يضربوها اللقر وهو يمسكين بين يديه من يدياته وسويقاته. قالوا ثم يرسل تلك الصخره عليه ف تشدخه، يهبط عليك صخرة تقرقب، اللطف يتفتفت طرف ما يرخوه. وهذا يتوجين إن شاء الله في سورة زاد صاد، توسعوا فيها المفسرين برشا وذكروا عمال فرعون في التعذيب. أي قال تعالى الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. أيوة، شكونهم اللي طغوا في البلاد يا جماعة؟ فرعون بركة؟ لا، الأقوام اللي ذكرهم لنا رب سبحانه وتعالى من الأول كانت تذكروش حتى وصلنا لفرعون، اللي هما قوم عاد، واللي هو جاهم رسول سيدنا هود، والثاني قوم ثمود اللي جاهم رسول سيدنا صالح، والأخرين اللي هما فرعون اللي جاهم رسول هو سيدنا موسى. قال تعالى هؤلاء اللي خبرنا بهم ربي سبحانه وتعالى، اللي فرعون ذي الأوتاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وعاد اللي هما إرم ذات العماد، هذوما كلهم طغوا في البلاد. ما معنى الطغوا يا جماعة؟ ما معنى تمردوا وعتوا وتجاوزوا القدرة في الظلم والعدوان؟ أي ظلم أنت تعرفه طوى، قال لي لم يجي حتى شيء راه، كان أنت ولدك ظلمك، كان أختك ظلمتك، كان بوك ظلمك، كان جارك ظلمك، كان إنسان عمل معك دوني، راه ما تتصورش الظلم اللي كان في هالعصور اللي قصهم ربي. الظلم تجاوز الحد، سواء في الأخلاق، سواء في الاستعباد الناس، راه شيء غريب ياسر اللي عانوه هالناس اللي جاوا في هالعصر هذا. قال تعالى ماله؟ الذين طغوا في البلاد، معناتها تمردوا وعتوا وتجاوزوا القدر في الظلم والعدوان، فأكثروا فيها الفساد. الفساد ضد الصلاح، والفساد هنا ذكر لهنا سيد القرطبي قال أي الجور والأذى. فساد اللي قصد به ربي لهنا أكبر فساد اللي صار في عند فرعون وفي قوم ثمود وفي قوم عاد هو الطغيان ومجاوزة الحد والجور، معناتها الظلم القوي اللي زوك منه البقر، والأذى، الإذاء اللي أذاوا بها الناس وعذبوا بها الناس، ما عندكش فكرة باش تتصورها. فأكثروا فيها الفساد، من الطغوا في بلدانهم وأكثروا فيها من الفساد، وبين لنا الجور والأذى. ما معنى مال الذين طغوا؟ قال هنا سيد القرطبي قول آخر حلو ياسر، قال أحسن الوجوه في إعراب الذين طغوا، قال هنا يجوز فيها النصب ويجوز فيها الرفع ويجوز فيها الجر. الذين طغوا النجم نقوله ذي منصوبة على شنو؟ على الذم، ربي سبحانه وتعالى ذمهم، ولذلك الذم وتعرفوا يجوز فيه النصب، كما شفنا في سورة تبت يدا أبي لهب، وشفنا اللي قرأوا حمالة الحطب، علاش قال حمالة منصوبة هذيك؟ على الذم. وكذلك لهنا النجم الذين طغوا قولوا في محل نصب على الذم. قال ويجوز أن يكون مرفوعا، زد نقولوا الذين طغوا في محل رفع، على شنو؟ على أنهم هم الذين طغوا. أيوة. وإلا زاد أيضا النجم نكون نعربوه مجرور في محل جر، معناها على أنه وصف المذكورين، أكل قال فيهم ربي سبحانه وتعالى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد، ما في محل جر، هذاك الكل معناها على الوصف المذكورين يجوز فيهم الجر. ما الإعراب لهنا يجوز فيهم النصب ويجوز فيهم الرفع ويجوز فيهم الجر. هي تعطينا مال الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ملخص القول معناتها أي وكذلك فرعون الطاغية الجبار، أكل اللي عنده جنود وجموع من جيوش باش تشد ملكه، الملك بتاعه ما ينجم حتى حد يقربه. أيوة. فما مفسر حلو ياسر اش قال أبو السعود هذا؟ قال وصف بذلك، علاش توصف هكا وفرعون ذي الأوتاد؟ قال لي كثرة جنوده وخيامهم التي يضربونها في منازلهم، بخلاف أنه معناتها عندهم المنزل متاعهم اللي يسكنوا فيه، لا يزيدوا في وسط يضربوا خيمة، يعملوا أشكال متاع خيام. أي قال وكل الأشكال متاع الخيام باش يضربوها ويدقوها بالأوتاد، أو لتعذيبهم كما قال، لتعذيب الناس اللي تمردوا بالأوتاد، وهذا ذكروه أكثر المفسرين. وفرعون ذي الأوتاد، أيوة كذلك هذا فرعون الطاغية الجبار والذي له جنود وعندهم منازل، وفي المنازل متاعهم عندهم خيام يضربونها ويعذبوا الناس بالأوتاد. قال تعالى الذين طغوا في البلاد، أي أولئك المتجبرين اللي هم عاد وثمود وفرعون، الذين تمردوا وعتوا عن أمر الله وجاوزوا الحد في الظلم والطغيان فأكثروا فيها الفساد، أي فأكثروا في بلدانهم الظلم والقتل وسائر المعاصي والأثام وطغيانهم. قال المفسرون، استعمل ربي سبحانه وتعالى لفظ توجينا، فصب عليهم ربك سوط عذاب. شنو معناها؟ أي ربي أنزل عليهم، شنو السوط ده؟ أي ألوانا شديدة من العذاب، واش بسبب إجرامهم وطغيانهم. أكثر المفسرين إش قالوا؟ قالوا استعمل لفظ الصب، ما قالش ربي فعذبهم أو فأنزل عليهم العذاب. لهنا في الآية الكريمة إش قال؟ فصب عليهم. علاش؟ لاقتضائه السرعة، خاطر وقت تصب حاجة تهبط كل لقمة، مش كما النزول نجم يكون حتى باراشيت يبدأ هابط بشوية بشوية. أما ربي سبحانه وتعالى استعمل لفظ الصب، لهنا استعمل لفظ الصب قال لاقتضائه السرعة في النزول على المضروب، كما قال القائل صببنا عليهم ظالمين سياطنا، والمراد أن ربي سبحانه وتعالى أنزل على كل طائفة نوع من العذاب فأهلكت هذه الطوائف المجرمين الذين طغوا في البلاد. فعاد بالريح، ثمود بالصيحة، فرعون والجنود بتاعه بالغرق. ذلك في آية أخرى بينها لنا المولى سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت، وش خصلوا كان ترجعوا الشرح الصاوي في هذا، خطر من يسمحش المقام مش نذكره كل شيء. ش يقول سبحانه وتعالى في الآية؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ما لا قول ربي سبحانه وتعالى بعد ما ذكرنا الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك، يقول سيد القرطبي أي أفرغ عليهم وألقى، فرغ عليهم والقى عليهم رمى عليهم، كما وذكر سيد القرطبي يقول كما يقال صب على فلان خلعة أي ألقاها عليه. وذكر قول النابغة، إش قال النابغة؟ فصب عليه الله أحسن صنعه وكان له بين البرية ناصرا، ملا سوط عذاب. قال سيد القرطبي أي نصيب عذاب، ويقال شدته، زوج تفاسير، إما نصيب من العذاب أي بعض من العذاب، وسوط عذاب أي عذاب شديد. أيوة، عنده زوج معاني، لأن السوط بالسين، السوط كان عندهم نهاية ما يعذب به. واستشهد هنا أيضا بقول الشاعر يقول ألم ترى أن الله أظهر دينه وصب على الكفار سوط عذابي، أي أشنع أنواع العذاب. وذكرنا أيضا قول الفراء قال وهي كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب، هذه كلمة سوط بالسين مش بالصاد، سوط. قالوا العرب إذا قالوا الكلمة هذه أراهي لأي نوع من أنواع العذاب يقولوها الكلمة هذه العرب. يقول وأصل ذلك أن السوط هو عذابهم الذي يعذبون به، أو اللي هو تبدأ عصا وفيها طريف جلد جويد، هذيك اللي يأكل منها شحطة، اللطف الله وكان شحطة منها. أي قال وأصل ذلك أن السوط هو عذابهم الذي يعذبون به، كانوا أكثر العذاب اللي عذبوا به بها السوط ذا. فجرى لكل عذاب أي نوع من العذاب ولو يسميوه سوط، سوط عذاب. وقيل كرقول آخر سيد القرطبي قال سوط عذاب معناه عذاب يخالط اللحم والدم. قال ما يتسمى سوط عذاب إلا ما يكون الدم يترشق ويتخلط اللحم بالدم باش يتسمى سوط عذاب، ولا ما يتسماش سوط عذاب. ذا قول آخر من قولهم هكا ذكر ساطه يسوطه سوطا أي خلطه، كيف نقول ساطه يسوطه سوطا بالسين أي خلط تخليط، فهو سائط. ملف السوط خلط الشيء بعضه ببعض، ومنه سمي المسوات وساطه أي خلطه فهو سائط، وأكثر ذلك يقال سوط فلان أموره، خلطها مع بعضها. معناتها على القول هذايا ما يتسمى سوط عذاب إلا ما يتخلط اللطف الدم مع اللحم، مش يتسمى سوط عذاب. هذا قول آخر. وذكر قول الحسن، قال سبحان الله الحسن كان إذا أتى على هذه الآية، معناتها وقت يوصل لقرايتها ويقرأ هالآية العظيمة ذي، إيش يقول؟ يقول إن عند الله أسواطا كثيرة فأخذهم بسوط منها. وقال قتادة كل شيء عذب الله تعالى به فهو سوط عذاب. ذي قتادة قال ما يتكلم ما نقوله سوط عذاب إلا الشيء اللي عذب به ربي سبحانه وتعالى مباشرة هذه الأقوام وغيرها، وقتها يسمى سوط عذاب. بل إن شاء الله ربي يحيني وإياكم حياة طيبة الحلقة القادمة نشوفه إن ربك لبالمرصاد. ما معنى إن ربك لبالمرصاد؟ وربي بجاه القرآن العظيم يحفظني وإياكم من عذابه وأليم عقابه، ويجعلنا من الذين فرج الله كربهم في الدنيا والآخرة ونصرهم في الدنيا والآخرة وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.